أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السور تبين للناس النهاية وتحذرهم من مغبة عدم العمل في الدنيا. إنها تدور على شيء واحد، النجاة النجاة، الحذارة الحذارة، البدار البدار، لكن بطرق مختلفة وبأساليب متباينة في السياق، لكن المعاني تدور على شيء واحد. كل السور مكية، وقيل الزلزلة مدنية. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. زلزلت يعني بني الفعل للمجهول. حركت حركة شديدة، ومن الزلزال الذي يقع للأرض حركت تحريكها، رجت رجتها. إذن في يوم سالأرض تتحرك وترجف، وأخرجت الأرض أثقالها. زلزلت لأنه هنا المهم الزلزلة، والفاعل الله، لكن هنا المقصود وقوع الزلزلة. ولذلك الفعل اللي بعده بناه للمعلوم، لكن نسب الفعل للأرض. وأخرجت الأرض أثقالها، أميرت فلبت أمر الله على أن الأثقال هل هي الموتى أو المعادن أو ما كان في باطنها، لأن الأرض تبعثر، كل ما داخل البرد يخرج. ولما بعث الإنسان من القبر قال ما لها، ما شأن الأرض، ما الذي حصل؟ هذا هو جواب. إذا يومئذ يصدر الناس، إذا تحركت الأرض وأخرجت ما فيها وحي الأموات وقالوا ما الذي حصل، يومئذ يصدر الناس تحدث أخبارها، تحدث الأرض بما فعل فيها. يعني فلان عمل كذا يوم كذا في وقت كذا. الأرض، ولذلك الأرض إذا كان فما بكت السماوات والأرض عليهم. قيل أن الأرض التي كان يتعبد فيها إذا انتقل عنها من يتعبد فيها أو مات تبكي عليه. ولذلك هذه الأمور لها عقل تحدث بما حصل عليها أخبارها. الله يأمرها وتحدث فلان عمل كذا وفلان سوى كذا وفلان فعل كذا وفلان، الذي يتصدق تسجل والذي يذنب والذي يكذب. إذن لا مهرب، لا من جات إلا الصدق إلا الإيمان. يومئذ يعني أخرجت الأرض أثقالها تحدث بأخبارها بما حصل عليها. ذلك اليوم الذي تحدث الأرض بما حصل عليها، أيوة تحدث بما حصل عليها من الأخبار بسبب أن الله أمرها بذلك، قال لها حدثي أو حائلها. والله أمره إذا أراد شيئا يقول، إذا قال للجبل يكون، إذا قال للسماء، إذا قال للأرض، إذا قال لليهود لما اصطادوا يوم السبت قال لهم كونوا قردة فتغيرت أشكالهم. لذلك قدرة الله هائلة لا تقاس بقدرة بأي قدرة. إذن أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما الذي حصل لها؟ يومئذ تحدث بما حصل عليها بأخبارها. متقي فاجر، أي واحد يعمل شيء يحدث به، ذلك بأن الله أوحى لها بذلك، بأن ربك أوحى لها قال لها تحدثي بما حصل عندك. لذلك تلاحظ بعض الناس إذا صلى في محل يبتعد ويصلي في محل آخر، عشان هذا يشهد وهذه الجزئية تشهد، وكل ما ابتعد كل جزء يشهد له. يومئذ تحدث أخبارها ويصدر الناس. الصدر ضد الورد، الورد هو الذي ينزل الماء وهو عطش، والصدر هو الذي يأخذ حاجة من الماء ويصدر، فكأنه عبر عن البعث بعد الموت بالصدر، بأنهم ذهبوا من محل الموت كمحل العطن الذي الحس الذي يسقى منها، وهم صادرون إلى بيوتهم. يومئذ يصدر الناس أشتات متفرقين ليروا أعمالهم. يصدر الناس في حال كونهم متشتتين متفرقين ليرى الناس أعمالهم، كل واحد يرى عمله وكل واحد يرى الناس عمله. لذلك قال فمن يعمل مثقال نملة حمرة صغيرة يره، ومن يعمل مثقال ذرة صغيرة شرا يره، خير يره وشرا يره. إذن لا ظلم اليوم، كل إنسان يعطى أجره كامل لا ينقص منه شيء. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا لنعتبر ونعمل. إذن ثمرت الإخبار بهذا أن الواحد لا يكون ممن إيش عمل شرا، لا يكون ممن أمه هاوية فهو في نار حامية، لا يكون ممن يقع في الجحيم ويراه عين اليقين. إذن الإخبار في الدنيا وبيان هذا للعقلاء لينتهجوا منهجا يكون سببا في سلامتهم، لننهج نهج نسلم، لأن الواحد إذا لم ينتبه لا يسلم. لا بد الواحد يخطط للنجاة كما أنه يخطط ليربي أبناءه، ليكون له ماله، ليكون إنسانا سويا، ليكون جسمه صحيح، يخطط لينجو من النار. ثم قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بالله هل بعد هذا عذر؟ الناس يصدرون، لكن من يعمل خير ينال الخير، ومن يعمل شرا ينال شرا. ثم